السلام عليكم ناس نايمه تقول لي السلام عليكم اخباركم ايه؟ اخباركم اتاخرت معلش انا اسف اعذروني بس معلش عليكم السلام ازيك يا سليمان منال عملت ايه ازيك يا رشا صباح الخير صباح الخير انت الحبيب والله يا عثمان والله ربنا يجزيك خير عننا والله اشرقت يا هلا اشرقت عليكم السلام والله العظيم انت راجل محترم كتر خيرك يا سيد ازيك يا سعيد يا منال وصلنا لايه يا منال انا العيانين بيجوا يقولوا لا تعالى عندنا في البيت نعمل الندوه في البيت ما تخلصينا يا بنتي بقى خلينا نخلص والله النهارده كان عندي عنا بس يعني عسل قوي انا مش عارف اسمها ايه على الفيسبوك بس هي اسمها ميرفا والله ميرفا العقاد انا فضحتها ميرفا هانم هي بتقول لي انا اسمي ماما ميرفا على قالت لي تعالى اعمل عندنا في البيت بس لا حد الاقصى 100 فرد في ميدان سفنكس قالت لي هما شباب يقعدوا على الارض بقى مش عارف الموضوع ده احط لكم لوكيشن هتندم انها جت النهارده العياده بصوا انا بقى لي كام يوم كده قبل ما بنزل بشغل التلفزيون فبشوف بقى في قناه كده بيجي عليها ولا في شيف كده اسمه شيف حسن بقى نقول اتكاته ده بيجيب معاه مذيع وبجيب بقى كده واحد بيستضيفوه عاده يعني فانا شفت واحده من هما بيكتبوا خبراء التغذيه دول طبعا فكانت الست كتر خيرها ان شاء الله اورام الكبد تتحسن بسرعه كمان ان شاء الله عايز اقول لك ان انا عندي وسواس وهلع ومشيت على نظام اسبوع اتحسنت بنسبه 70% طبعا 70% ده رقم مش قليل وكون انت اللي بتقولي كده تبقى عظيم الدهون على القلب في بيج لايك بتطلع على الجنب على الشمال كده مش عارف ايه دي اول مره اشوفها شوف الابديت الجديد ده بقى بتاع يا حركات ويا تكات فبيجيبوا بقى معاهم واحده كده بيسالوها بقى ايه راي حضرتك يعني في الشتاء والسعرات فقالت لهم بقى الشتاء فرصه حلوه جدا ان احنا نخس على اساس ان انت جسمك بيبذل شويه سعرات ولسه الفكر برضو السعرات يعني انت فاهم لسه كلمه سعرات موجوده لسه ستيل التعامل معاك على انك ماشين انك مكنه موجود سعرات وقود حرق سعرات وقود حرق ودايما الكلمه ماشيه على ان انت انبوت واوتبوت وانت البالانس ان الانبوت بتاعك اكتر من الاوتبوت كلام يعني doesn't make sense يعني مش نام يا مصطفى يا مكي واطلع من دماغي انت اللي انا عايز انام وانا مالي وانا حبسك ما تدخل تنام وقافل عليك باب الاوضه ما تدخل تنام يا ابني وحلني بقى لاجل جه النبي وسيبني في حالي طب ما انا كمان عايز انام ها ايه رايك بقى يا غلس ادخل نام يا مصطفى ادخل نام يا مصطفى انا مفيش حد في حياتي اسمه مصطفى نصفني تصدق ولا هو مصطفى في حياتي نصفني احسن ادخل بقى نام انا خسيت قوي والله يا سمية انا خسيت وبابا خس وماما خست كلنا ازيك يا خيري عامل ايه ادخل يا مصطفى انت مامتك بتشتكي منك وباباك المدرس بتاعك كلهم بيشتكوا منك فلو سمحت ما تحاولش تأثر على الناس زي كدندن. نوع التوست في العراق، ما تبعتي لي انت كم نوع وانا اختار لك واحد، اختار لك واحد عمار، ايه رايك في الموضوع ده؟ سهل سهل يعني، ممكن اشاور لك على 2 3 واقول لك نجرب واحد ورا الثاني، لكن العراق انا عندي ليهم كذا توست اعتقد. بس المشكله بقى بقعد ادور، فاهم؟ الجاليري دلوقتي فيه 30,000 بتاع، ما بعرفش ادخل جواه. اهو محمد عز كمان خس اهو، وانجي مدحت بتقول لك هلو، واحنا خسينا كلنا خسينا كلنا خسينا كلنا خسينا. حلو، بس انت حلو كده، انت حلو خلاص. يعني الناس لما بتيجي عندي العياده بيقولوا انت في اللايف او اتخن من اللايف، يعني انت اما تيجي هتتفاجئ برضو، فاهم؟ بس كده حلو كده حلو كده حلو ولذيذ. اه طبعا الناس، انا سمعت من الناس طبعا رايها في الحلقه. الاذى سوبريم الكرونز، لا يوقف الاذى سوبريم، لا ده دواء قاتل، ده دواء بيوقع المناعه يعني بيهبط مناعتك. كل الادويه دي بتهبط المناعه، ماشي؟ الاذى سوبريم والاميوران والحاجات دي، لا لا لا لا مش عايز مش عايز. انت تمشي على النظام بس، مش بطلب منك اكتر من كده، مجرد التزام التزام التزام جاست التزام بس، مش عايز حاجه. ميرسي يا مار والله، الله يخليك كتر خيرك. فطبعا انا يعني سمعت بقى الكلام بقى اللي هو اللذيذ ده بقى، اللي هو ايه؟ طبعا احنا اسالوا منال مرت، اسالي منال يا مرت. هنشرب مشروبات سخنه عشان في الدفى. طبعا هي بتتكلم كده، طبعا احنا هنتعود نشربها من غير سكر عشان احنا عارفين ان السكر مضر، وان السكر بيعمل التهاب، وان السكر بيثير الانسولين. لا احنا اتفقنا قبل كده، قلنا الانسولين طالع طالع مع اي اكل، حتى لو شويه ميه شويه ميه شويه ميه اللي انت بتشربه، ما هيعملوا هولد على الجلوكاجون، هوب الانسولين سايكل تشتغل، يطلع المثبطات المنشطات الخاصه بالرجال ضد النظام. لا مش ضد النظام، اي حاجه بتنشط الرجاله مع النظام، مع ان النظام ده بينشطهم، يعني هو النظام ده بينشطهم. وكلمه رياضيين ونبي يا جماعه، محدش يعني يكرر عليا السؤال، الرياضي ما هو الا شخص طبيعي بيبذل مجهود اكتر، ذاتس ات، مفيش حاجه ثانيه يعني. معلش انا اسف، كلمه رياضي يعني انت مالكش متطلبات زياده من ناحيه حاجه، لو من ناحيه الكميه كل زياده ما عنديش مشكله ما عنديش مشكله، لكن انا بالعكس، انا الناس الرياضيين اللي عندي بخليه يروح التمرين على صيام، يروح التمرينة بتاعته على صيام. عايز تعمل حاجة بمزاج تعملها على صيام. أكلت شوكولاتة بالطه، شوكولاتة بالطه صعبة أنت قوي في الـ صعبة صعبة شوكولاتة بقى خليها شوكولاتة. أكلت الشوكولاتة عم بولي عم بلولي ما كان بيحول، أكلت الشوكولاتة فيتامين د. بصوا هقول لك على حاجة، فيتامين د انا شايف الاسئله كترت عليه ليه؟ انا الناس بتاخد الروشته بتاعتي تمام؟ يعني هم خدوا كل حاجه وناقص غوايش مراتي، فاهم؟ يعني هم خدوا روشتتي حطوها في المنتديات، خدوا النظام حطوه في الجروبات، وبعد شويه خدوا صور لها شخصيه مش عارف حطوها فين، وبعدين خدوا الفيزيته بتاعتي مش عارف حطوها فين. طب وبعدين انا مع حياتي الشخصيه، انا حياتي الشخصيه انا فين دلوقتي؟ شخصيا فين دلوقتي؟ ناقص بس حضرتك تاخد غوايش مراتي بس. فاسئله فيتامين د حواليها بقى يعني اللي هي ايه؟ كل اسبوع مضر، طب انت مالك؟ انت مالك؟ انت شايفه مضر؟ مالكش فيه، انا اللي كاتبه، انت مالك؟ ما يخصكش اصلا. جايين القمح فياجرا النظام. بص اقول لك على حاجه، مش حاجه اسمها فياجرا في الموضوع، بالعكس انت عايز تبقى يعني في الحته دي اسد، صوم. لو جيت للجد يعني، فاهم؟ الناس دخلوا، هو بقى بص بدا الناس، هم مش لاقين لي سكه، فاهم؟ هو مش لاقين لي الراجل ده داخله، ايه اتكلم على فيتامين د واضراره، يخرب بيت اهلك، فيتامين د واضراره، طب ما تتكلم على التاموكسافين واضراره. ما تتكلم على الكونكور واضراره، ما تتكلم على الكنترولوك واضراره. خلاص؟ ما فيش دواء على وجه الارض ملوش اضرار. ما فيش دواء على وجه الارض ملوش اضرار، بلاكيه توب بلاكيه خرق. خلاص. كيتو ده تأليفه ماشي، كيتو ده تأليفه. شوكولاته باشن باشنال اه صح رايك فاهم. وجروبات اه واكتب واكتب واكتب اكتب ايه وفيتامين د واضرار يخرب بيت اهلك. انت مش فاهم حاجه يالا، انت وهو يالا انتوا مش فاهمين حاجه. زي ما العيان يقول لي ايه انا سكري عالي الحمد لله بس ما عنديش اعراض. اعراض من انهي نوع؟ الاعراض اللي عندك قبل كده حبيبي، انت لما عكر سوائل جسمك عندك زغلله في العين ووجع في الظهر وصداع نصفي وودنك بتزن ومش قادر تقف ووخمان وحموضه في الدم وسكر عالي، كل ده سبته ومسكت في السكر العالي. السكر العالي ده من ضمن الفايندنجز، من ضمن المستحدثات اللي انت شايفها مستحدثات، فينفعش ارجع لها اسباب. يبقى انت جاهل. زي ما الاستاذه دي يعني اللي بيقول لي السكر يسبب التهاب، هات لي دليل علمي على هذا الكلام. تصحيح الابصار انا صححت ابصار من 12 13 سنه خلاص، عملت الليزك. بس طبعا الليزك ده عمل معايا مشكله، انا كان عندي استجماتيزم قصر نظر خلاني اوفر كوركتد، يعني انا ما اعرفش اشوفك من غير نظاره بقى كده، دي المشكله. لكن انا بشوف بايد كويس قوي 6 على 6. مشكلتي مع القرايه بقى، حصل اوفر كوركشن على بعض بعد شويه وقت. خلاص 7 شهور رحت وجيت لحضرتك الاعاده بفضل الله احسن، وللاسف راح مني موعد الاعاده. يا ستي بص بقى دخلنا فين، مش بقيت كويسه الحمد لله. قولي الحمد لله وانا كمان بقيت كويس. انت احد اشكال لطف الله الناس يا سيدي، كتر خيرك الله يكتر خيرك. فانت اما تيجي تقول تتهم السكر باضرار، تقول السكر سبب السرطان، انا عايز ادله. قول السكر بيدخل يعمل كذا وبيضر كذا وبيعمل كذا فبيعمل بيجيب السرطان، او السكر بيروح على الخلايا العصبيه بيقتلها فبيجيب لك التهاب اعصاب طرفيه، او بيروح على الخلايا يموتها ويضعفها ويلزق فيها فتبقى عجوزه فيعمل لك ضعف في المناعه، او بيروح على الخلايا بتاعت جلدك فيلزق فيها مثلا مثلا، يعني ده باعتبار ان هو بيلزق، باعتبار ان السكر ايه بيلزق خلاص، وراح في خلايا الجلد فنشفها وخلاها تتقشر وتتقطع ويجي لك فيها اكزيما. قول لي كده وانا هصدقك، لكن هتقول لي السكر سبب الالتهاب، لا انا عايز دليل قطعي قطعي. يعني ايه؟ يعني قفشنا السكر اهو جزيئه جري على الخليه وعمل كذا، لكن انت بتقيس لي في الدم وتقول لي السكر في الخلايا كده، لا مفيش الكلام ده مفيش الكلام ده. انا جبت امبارح اول امبارح لايف لعيان سكره كان 700 كل شهر ونص اللي فيهم على النظام، والبنكرياس بعد الالتهاب خف الالتهاب بالسونار يعني متشاف من دكتور، والفاتي ليفر صغرت نص سنتي ده في الشهر. والواد ده ما بيصومش، يعني علي يحيى ما بيصومش، واد غلس هو بقى لو صام هيرتاح خلاص. البيبي الميه اللي بيجي للناس التخان وبعد كده يروح يكشف ويقول له لا اصل انت الخطوه اللي قبل السكر، طب انت ايه اللي حايش السكر عنك يعني؟ يعني ايه الخطوه اللي قبلها ليه؟ البري ديابيتك ده انت في الحته في الزون دي انت ليه؟ وليه السكر ما هجمش طيب؟ طالما انت بري ديابيتك ايه اللي حميك يعني؟ ايه اللي موقف السكر عند الوضعيه دي؟ لا هو انت جسمك لسه ما خدش القرار انه يوقف الاكشن بتاع الانسولين. يعني ايه؟ يعني هو مكان هو لحد اللقطه دي جسمك مش شايف وجود الانسولين ضرر، هو شايف الانسولين لحد اللقطه دي بيأدي مهمه هو شايفها كويسه اللي هي الحفاظ على الجلوكوز داخل الخلايا في صوره دهون او جلايكوجينيشن بس، ملوش وظائف ثانيه، وظائفه الثانيه سو مينيمال. والانسولين بيشتغل على مستقبل واحد للسكر، السكر ليه 17 مستقبل. احنا كخلايا على مدار الجسم، انا خلايا امعاء، لا انا خلايا تنفس رئه، لا انا خلايا كلى، لا انا خلايا عصبيه، كلنا عندنا مستقبلات من 1 ل 17 بستقبل السكر من غير انسولين. انا بستقبل السكر بمزاجي، عندي بوابات بفتحها بفلوس بتعريفة الطاقة، ادفع عشان ادخل لك السكر ده لو انت عايزه. يبقى الخلية وانا شرحت قبل كده ان حتى الخلية المعوية اللي جوه جدار الامعاء بتاعت حضرتك عشان تستقبل الجزء بتاع السكر وتدخله منها من هنا بيعدي في غشاء خلوي مره والثانيه، ما هي ليها جدارين، ما هي شبه الكوره بتخش من الناحيه دي وبتطلع من الناحيه دي، يعني السكر بيخش جوه الخليه المعويه مره ويخرج منها مره قبل ما يخش جوه الدم عندك، والمرتين بيخش بفلوس وبيخرج بفلوس، اسمها فاسيليتيتد ديفيوجن، ما بيخشش كده. الوحيد اللي بيخش سيمبل ديفيوجن هي الميه، الميه الوحيده اللي بتخش كده من غير استئذان، سلام عليكم انا ميه وتخش، لكن سكر ملح لا، اسمه سيلكتيف بيرميابيليتي، انا عندي نفاذيه اختياريه، انا كجدار خلوي او مش جدار خلوي، غلط، غشاء خلوي. في فرق بين الجدار والغشاء، الجدار عازل، الجدار عازل، ده مش موجود في الخلايا بتاعتنا، موجود في الخلايا النباتيه ممكن، موجود في الخلايا الميكروبيه ممكن كبكتيريا، لكن انا كخلايا حيويه عندي غشاء بس. الغشاء ده ليه نفاذيه اختياريه، هو مش عباره عن ورقه بفره او ورقه سوليفان، لا، هو اعلى من كده واعلى من كده بكتير. اللي بيعديه الوحيد بدون استئذان هي الميه، عشان كده الفلويديتي بتاعت الميه هي اللي اديتها اهميه، الميوعه، ميوعه الميه، وانها تنتقل من مكان للتاني، الغشاء الخلوي تعدي فيه كده، الميه بتعدي من غير استئذان على طول حسب التركيز بتاعها. فعشان كده ميوعه الميه او الفلويديتي بتاعتها وقدرتها على الاستطراق والنفاذيه الشعريه من خصائص الميه كفلويد كسائل، هو ده اللي خلى، هو ده اللي خلى الميه ليها فايده وانها بتعدي جوه الانسجه. لكن السكر هيعدي باستئذان؟ لا، مش استئذان بس، ده بفلوس، لكن مش محتاج الانسولين، مش محتاج الانسولين. يعني الانسولين لو انا شلته من جسمك دلوقتي زي ما جسمك ما بيعمل بالظبط، بيقول له احنا دلوقتي هنخش في ستيت اوف انسولين ريزيستنت، تن تن تن تن، جرز، انا كجسم بدي، انا عندي هاير سنترز بتقول خلاص الكبد اتشبع تدهن والخلايا الدهنيه على اخرها، الراجل ده هيفرقع وكده، حاله البنى الزياده هو مش محتاجها، وقف، التصلبات اشتغلت في كل حته، يبقى نخش على ايه؟ انسولين ريزيستنس. الراجل ده يشتكي ساعتها من ايه؟ هيز لوزينج ويت، هو بيخسر وزن، زائد سكره بقى في السماء، ليه؟ ما الانسولين ما بيطلعش، مش عايز، انا مش عايز انسولين، انا بخسر دلوقتي وزن، بعمل عمليه لايبوليسيس، بدات دلوقتي حرق دهون، اطلع لك جليسرين واحوله جلوكوز، واطلع احماض امينيه زياده واطلع جلوكوز، جسمي بيترعش وبكسر احماض امينيه وبطلع بايروفيك وبطلع لاكتيك اسيد، تكسير الجلوكوز جوه العضلات بيطلع الاحماض دي، جسمك ما يسيبهاش، ياخدها يلفها لفه في الكبد اللي هو بينظفه ويطلع سكر، سكر حلوة الدنيا، سكر، أيوة سكر سكر سكر سكر سكر، حياتك جوه السكر ده اللي هو جراك منه سنين، محدش كل شيء يقول إيه؟ يعني سكر 600 اعمل إيه؟ قلت له اطلع زغرد، اطلع في البلكونة زغرد، قول لهم أنا بعرف أعمل جلوكونيوجينيسيز، أنا بصوم 16 ساعة وسكري 600، اطلع كده وعلي صوتك، بخسر دهون دلوقتي وببني عضلات دلوقتي، انت بتتكلم في ايه؟ فما تحرقش معايا في دي، مش عاجبك كلامي اطفي القناه وخش على الولد اللي بعديه، بيقول لك هديك بقدونس ينزل لك السكر في الدم، ورايح على القناه اللي بعديه على طول. غريبه قوي والله، اقفل القناه دي، القناه دي بتاعت السكر، اقفل قناه السكر دي، اقفل القناه بتاعت السكر دي، طبعا شرب الميه كتير وماشي على نظام هيموت، ومش ماشي على نظام هيموت، يا نهار اسود، ده الميه دي قاتله يا ابني، سم سم سم، الماء سم قاتل، نعم نعم. لكن هو بقى قال لك ايه؟ انت المشكله عندك ان انت الانسولين مش كفايه، يا ابن اللعيبه، مش تقول ان انت فاهمني اكتر مني، أنا نفسي من زمان في واحد زي حضرتك. أنا نفسي من زمان في واحد زي معاليك أنت. أنت فاهم جسمك أكتر مني، أيوه كده قول لي، قول لي إيه اللي بيحصل؟ حضرتك انت الانسولين ما بيطلعش عندك بصوره كافيه، فالسكر بيعلى ويبدا يعمل لك بقى ايه، يخش في العدسه بتاعت عينك يعمل لك زغلاله، ويروح على الكليه بتاعت حضرتك فياكلها فيبوظ الكليه، وبعد كده يروح على الشبكيه ينحت ابوها فبتفقد بصرك، وبعدين يروح على الاعصاب الطرفيه يدغدخها، ويروح على نفسيتك يبهدلها. ده السكر، يا نهار اسود، السكر السكر ازيك يا مي هدى عامله ايه؟ السكر يعمل كده؟ اه يعمل كده سكر يا دكتور، يعمل كده؟ ايوه يا عم يعمل كده السكر، امال ده يعمل اكتر من كده. الماء فيه سم قاتل، هو الماء سم قاتل، الماء سم قاتل. سكر اه هو السكر يا عم، هو السكر عملك كل البلاوي دي. وامتنع عن السكر، امنع السكر. طب بص بجد مش مصدقه، تعرق الكفين وقف والقدمين، ايوه مشكله ازليه طبعا طبعا طبعا. كل شكوتك نفسيه او جسديه كلها من وراء اكل حضرتك. الله يا نهار اسود، يقول لك ايه هو السكر التهاب، سكر يخرب بيت اهلك، ده السكر بيدوب في شويه ميه، سكر وملح بيدوبوه في الميه يا ابني، بيدوبوا شويه ميه، بيدوبوا شويه ميه دول وكده، ده يتحرقوا في ثانيتين. ده الكليه عندك تعرف تنزل السكر ده لو عايزه تنزله كله كله. انا سكري 600، امال كلاويك ما بتنزلوش كله ليه؟ يعني كلاويك ما بتنزلوش كله ليه؟ لا ده انت الكليه متصممه على الري ابزوربشن او اعاده امتصاص كل جزيء سكر، الا لو وصل سكرك 2003 بقى يبدا هو يسقط سكر وينقلل ريت ريت اعاده امتصاص، يعني ما بيمنعش امتصاص. السكر لو بيمتص بريت او بمعدل 300 ملي جرام في الثانيه، 300 ملي جرام في الثانيه، يقوم ساعه السكر لما يقلك خليهم 225. الله، ما خليهمش ليه 20؟ ما خليهمش ليه 5؟ ما منعش السكر ليه من الامتصاص؟ يعني الكليه ما سقطتوش كله ليه؟ لا ده سكر يا ابني، انت بتهرج. اوعى اوعى تبص للسكر على انت مستني من وراه ضرر، ده الكليه عايزاه. طب اقول لك على حاجه، انت وسكرك عالي وكلت سكر الامعاء هتمتص ومش هتسيبه، تفتكر ليه بقى؟ عشان انت برضو لسه فاهم احسن من جسمك ان انت السكر غلط وجسمك مش فاهم؟ ده انت جسمك غبي، لانه غبي، جسمك غبي فعلا غبي، بيطلع حمض في المعده زياده، فانت هتدي له كنترولات عشان انت اذكى منه، وهتديله دواء يمنع امتصاص السكر عشان انت اذكى منه، وهتديله دواء يقلل الضغط عشان انت اذكى منه. فهمت ولا ما فهمتش؟ انت كده، انت كده، ايوه انت فاهم احسن من جسمك، انت فاهم اكتر من جسمك، ايوه وتحكمت عليه حكم، مع ان انت يعني ادنى ادنى ما تكون حكم على جسمك، انت ادنى ما تكون حكم عليه. هو خلايا متصممه تحافظ على نفسها، انت لا، انت متصمم تختار، هي ما عندهاش اختيار، هي ما عندهاش، جسمك ما عندوش اختيار، خلايا جسمك كلها عايزه تعيش بدون استثناء. بص واحد يقول عوده الحموضه بعد استمرار النظام، اكيد شربت شاي وش حموضه، يعني معده بتشتكي، ما توجعش دماغي انا، ما توجعش دماغي انا، اوجع دماغ نفسك انت. اللي اول ما تجيلك حموضه اكتب في ورقه انا اكلت ايه وشربت ايه، تشرح على النظام، انت مش مع الحزب الوطني؟ لا يا قلب، تكتب في ورقه كده اخر يومين كلت ايه وشربت ايه، مش انا على النظام، اقطع إيه النظام اللي بيعمل لك حموضه ده. الله، حاجه غريبه قوي. محب الدكتور ضياء العوضي، انتوا تامر حسني لافرز؟ انتوا تامر حسني لافرز ولا انتوا مين؟ ازيك يا سلوى، انت عمال تبعتي في قلوب يا سلوى، مش عارف ايه اخرتها معاك. ماشي، النهارده عندي عيان، مش هقول عيان، مراته، وخلاص النهارده كانت اخر زياره ليها، وسكرها عالي، عمال بقى هو قاعد هناك على الكرسي اللي هناك ده. يعني هو السكر على المدى البعيد ده مش هيعمل زعبوط في ال، قلت له ما يعمل يا عم، بس كان هو حسنها دلوقتي، مراتك جسمها كله خراريج، راحت خراريج، يعني خراريج في ايديها ورجليها وكان في الاماكن وراحت الخراريج، في ظرف ايه 6 اسابيع خلاليك جسمها كلها راحت، مناعتها بتعلى من غير مضاد حيوي في 6 اسابيع جاي تكلمني على السكر؟ خرب بيت كده وانت فين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وبعدين تقول لي اصل انا عايزك بقى، يعني انت خلاص انا اثبتت على مراتك، يقول لي بقى احنا عايزين بقى الكلام ده دوكيومنتي، عايزني انا حد اقل مني يقيم كلامي؟ ما هو انت كده بتهرج يعني، انت فاهم؟ يعني انا لما اخلي واحد يحكم كلامي انا، يقعد يحكم كلام انا ويقول لي احنا شايفين نوع من انت مين اصلا؟ انت شهادتك النهارده مشكوك فيها بعد اللي انا قلته ده، انت وغيرك بالمناسبه، يعني شهادتكم مشكوك فيها النهارده ان انت طبيب بتعالج، فهمت ولا لسه؟ الله، يعني انت عايز ازاي حد ما وصلش اللي انا وصلت له يقيم كلامي؟ فاهم الفكره ولا انت مش فاهم؟ ده انا عالجت اللي هو ما عرفش يعالجه، فهمت اللي هو ما فهموش، ازاي هيقيمه؟ ما يقيموش، هو مش من حقه يقيمه اصلا. هو كبيره في اللقطه دي يقعد يسمع، يا يامن يا يرفض ويمشي، لكن مش حقه يجادل. انا حليت لك معضلات ما اتشافتش في التاريخ، الام اس تصلب اللويحي، وكانت معاكوا ياسمين هنا، انا مش شفتهاش غير يوم ما جات لي بالتحسن، بالتحسن بالام ار اي، السايزز بتاعت الباتشز اتحسنت. بتهرج انت؟ ما عرفتش تخطي فيها خطوه انت وغيرك بتوع المناعه. الله، هشاشه العظام، سرطان الثدي، الفايبروميالجيا، الله، الضغط والسكر، الراجل كان رجليها هتتقطع فيها غرغرينه في 5 اسابيع، رجلي تلم بسكر 500 هاي على القرايات. يبقى انت فاهم غلط، ما تقيمش كلام انت اصلا، مش من حقك ولا تقعدني اصلا، يعني انت ما تقعدنيش مع حد يقول لي والله انا شايف. مش شايف انت، مش شايف انت لحد دلوقتي، مش شايف. شوف بقى في قريبك اللي اتحسن غصب عنك، فاهم؟ وابوك اللي اتحسن غصب عنك، فاهم قصدي ولا لا؟ شوف كام واحد شبكيه معايا اتحسن، شوف كام واحد حالة عقم معايا بفضل الله اتحسن، في عقم زيرو حيوانات منويه، زيرو. امبارح الراجل هنا في البتاع في الحلقه بيقول لهم لو هو زيرو اف اس اتش كمان يبقى مش هيخلف. لا لا، خلفوا يا اخويا، خلفوا والله، خلفوا. الله، فانت ما تجيش تقول لي خليهم يقولوا ان انت صح. ازاي هيقولوا ان انا صح؟ هم مين عشان يقولوا ان انا صح؟ الله، يعني ما حدش ما تقيمنيش انت اقل من انت تقيمني، ان شاء الله حتى تكون عميد كليه الطب في الكليه الملكيه. انت بتهرج يا ابني انت، وهو انت لسه مش فاهم انت بتتكلم عن مين وازاي. لو قبل كده ما كنتش بقولها، لا، اما واحد النهارده ولا واحده يقف ويقول لك انا معايا شهاده مش عارف في ايه، لا ده تبلها وتشرب ميات اصلا، مش هقول لك لفها وحطها، لا هقول لك بلها واشرب ميات. او مريت بتقول لك صاحبتي فايبر، لا احنا عدينا في العياده 1600 حال خلاص في العياده اللي انا شفتهم بعناية، وكانوا بقى ايه سيمبالتا وسيمباتكس وهنا ليريكا وهنا بتاع وادويه جدول، يخرب بيت كده. الله، الغريب الناس بتتحسن ومفيش حد يتكلم عن فوائد الطيبه. لا يا عم، يتكلموا ازاي؟ هما بس كله قاعد يقول لك بس هو الراجل ده كويس بس هو مزود السكر حبه، يخرب بيت انت مالك؟ انت مالك مزود السكر؟ انت فاهم حاجه؟ انت بقالك 100 سنه بيضحكوا عليه، جاي عندي تعمل لي فيها فلحوس؟ هتحسب عليا نفسك بتفكر؟ لا، اعقل كده، يعني اعقل وتظبط نفسك وراجع مع نفسك شهاداتك، تيجي هنا تظبط العلم. ما هو النظام هي ميزتها في كده، اوصل بيك لحد السكه الصح باسهل الطرق. لعبها باصه، عطى الباصه باصير، حد يباصي بلاي ميكر، حطينا الجون بالراحه. وانا قلت لك بقى انت علاجك من ورا زد كبد العفريت، ولا انت هتستورد ايه من الصين، ولا وبذور المانجا الافريقي. طب ما انا افريقي، ما ينفعش انا، يعني ما ينفعش انا حضرتك لازم البذور المانجا الافريقي، ما ينفعش الضياء الافريقي. شهادات ايه يا ماما؟ الشهادات دي بقت غلط. ما هو انت دارس معلومات غلط. انت بقالك 7 سنين بتدرس ان السكر بيعمل السكر، وان الملح بيعمل ضغط، وان الكركديه بيوطي الضغط، وان الدوم بيوطي الضغط. مش انت ده اللي دارسه يالا؟ مش هو ده اللي انت دارسه يالا؟ مش هو ده التغذيه اللي تعرفها انت؟ اشرب ميه سخنه من غير سكر عشان تزود الحرق. ليه انت بتعاملني ان انا ليا حضرتك؟ يعني ليه انا ليا؟ انت شايفني صباع ليا ليه؟ ليه شايفني صباع شاورما؟ لف بكيس على بطنك واطلع اجري ليه حضرتك يعني؟ ليه اطلع اجري انا في الحر بكيس على بطني؟ يقول لك زود الحرق واشرب ميه سخنه بجنزبيل. حرق؟ انت حرق زورك بس. انت حرق زورك. انت ليه بتعاملني يا سعاده الباشا ان انا حته دهنه؟ انا مش هسيح كده حضرتك. يقول لك انت تعمل ساونه مع المساج مع ال ها تظبط ال وكياس على بطنك ولف واحقن ال بتاع اشرب الجنزبيل وتمام تمام. طب انا حضرتك عندي وهم سعادتك. لا ازاي ازاي؟ حبه البركه. مش انت البركه، انا حبه البركه. خد اشواجاندا عشان تدخل الجنه. طبعا الا الاشواجاندا علاج ما لا علاج له، علاج ما لا علاج له. انا اول ما طلعت بدأوا بقى يشتغل. انت بقول لك ايه هو الراجل ده بيشتغل بيتكلم في كل حاجه. ايوه يا ابني انت جسمك على بعضه حته واحده، انت جسمك حته واحده، انت اللي قسمتها بقى دكتور عينين ودكتور سنان ودكتور مناخير. تخيل لما يبقى دكتور مناخير بس. لا لا ما ينفعش دكتور مناخير بس، ما ينفعش. قال لك خلاص نحط انف واذن وحنجره اهو كله اللي مسلك على بعضه، وبرضه ما يبقاش تخصص صغير ده. دلوقتي لا في جراحات انت بس، انت هيفصصوك حته حته حته حته. انت هقولوك للمرسيدس بنز، انت دلوقتي عربيه مرسيدس بنز قطع غيار، انت قطع غيار. انا راجل بتاع فقرات؟ لا انا راجل بتاع مناظير غضاريف؟ لا انا راجل بتاع راينوبلاستي بس، تجميل انف بس. اذا كان بتوع السنان يعني الدنتست، وانا اسف يعني برضه اصل كلمه دنتست بص انت كلمه فيزيشن برضه لسه، بس انت دنتست. حتى الدنتست تقسمه، انا بخلع؟ لا انا راجل بتاع علاج جذور. لا انا بتاع زرع. يعني ما انت بتزرع في في في في اسمها ايه دي؟ اسمها ايه اللي هي ضاعت من دي؟ اسمها ايه؟ اللي كان بيزرعها حسني مبارك دي كان اسمها ايه؟ توشكا. لك انا بتاع زراعه بس. انا بتاع خلع درس العقل بس. ايه ليه ليه يا حضرتك؟ ده انا النهارده واحده بعتلي على الماسنجر قلت لك دكتور جوزي دكتور سنان وابنها كان سنان بتسوس، ابنها كان سنان بتسوس، ابوها جوزها ما كانش عارف السبب. بعد ما مشيت على النظام الواد اتحسن. يقول لك انا دكتور انف بس. بتاع الانف ده برضه هيتعب معايا انا. انا مناخيري بستخدمها كتير. بستخدمها كتير. انا بالنسبه لي مش تنفس بس، مش تنفس بس. انتوا دايما بتبصوا على بتبصوا على كل عضو واستخدامه اللي هو السطحي. الرئه تنفس؟ لا يا ابني يخرب بيت كده، ده الرئه دي فلتر. فلتر عارف ايه فلتر؟ على فكره انا ما بتعصبش يا استاذ رأفت، استاذ رأفت فرغلي، انا ما بتعصبش، انا بس بياخدني الحماس عارف. وبعدين هقول لك على حاجه، يمكن البادي لانجوج بتاعتي بتديك ايحاء ان انا من جوه. لا انا مش بتعصب اطلاقا، ما بتعصبش اطلاقا. انا ممكن ازعق بس انا ستيل هادي، واشقط وستيل هادي، واطرد وستيل هادي، واتجوز وستيل هادي عادي، واطلع وستيل هادي. انا هادي، انا بطبيعتي هادي، لكن لازم التون كده يا تون حماسي حماسي. الاقساط اللي اتعلمه في طب اسمه مش عارف يقولها جير منين ولا التسوس منين ولا بتاع والله هحط لكم الرساله. هي من سوريا وتقول لك انا عايز اعمل اي حاجه عشان انشر النظام ده، وعايز تعمل كتاب اسمه 100 سؤال وجواب حول الطيبات، حضرت هي 25 سؤال منه، وعايز تعمل معايا لقاء صحفي. جوزها دكتور سنان، انا فضحتهم، بس مش مشكله هحط الرساله اصلا. الواد سنان اتحسنت على النظام بس انتهى، مفيش حاجه اسمها جير على النظام. انت يا ابني اكسب صحتك وانت صغير، تعالك هيالك. اه والله اكسب صحته من دلوقتي، ما تضيعش عليهم الفرصه. ما تقوليش اصل هم صعبانين عليا، صعبانين عليا، صعبانين عليك ان انت ايه بتمنع لهم السن؟ غلط غلط غلط. وقلت لك قبل كده، قلت لك ما تستهونش، ده الاكل. الاكل كان سبب دمار شعوب، سبب القضاء على شعوب. سبب موت حضرات. انت حمل زي حضرتك، انت حمل بس مش زي حضرتك. هو اي حاجه، اي هيصه، اي هيصه في الزنبليطه حاله النخل العظمي. شفت الكلمه؟ نعم ينفع. بص لك على حاجه، النظام اللي يصلح نوم ومود وبشره وسواد تحت العينين والام عظميه التهابيه والام مفاصل والام اعصاب او اعراض اعصاب زي التنميل والشكشكه، وكل ده استحاله يسد شرايين، استحاله يبوظ شكل جسم. عشان كده لما تلاقي واحد يعني مستفز يقول لك ايه انا وزني زاد عن النظام، تحس ان سوء العبور. عارف دخلتك حتى دخلت ايه امين شرطه؟ عارف ايه بيالك؟ ايه ده يالك؟ يعني لما تيجي تخش مكان ادخل كده يعني بالعقل، وما تيجي تتكلم اتكلم صح عشان ما اقفش عليه، انت فاهم؟ يعني عشان ما ازعلش منك، فاهم؟ اما تيجي تتكلم على نفسك كبني ادم، بص على جسمك قول لي بطني اخبارها ايه؟ قول لي بطني نزلت ولا لا؟ قول لي عضلاتك طلعت ولا لا؟ قول لي اتنحت ولا ما اتنحتش؟ ما تجيش تقول الكلام الخايب ده، انا وزني مش عارف ايه، ده شغل. بص شغل سوء العبور. بتوزن ايه؟ بتوزن 2 كيلو بطاطس. بقوا 2.5 خلاص دول زياده. لا يا قلبي. محمد علي كلاي يعني كان وسطه قد كده. وزنه 85 ل 90، ليه؟ لانه هو كان بيلعب وزن تقيل. بس وسطه كده، ده تتقال عليه ايه؟ انهي بي ام اي؟ يعني تحطه في انهي بي ام اي اللي انت بتحط نفسك عليه؟ ها؟ لا، العضلات والعظم لهم وزن. فاهم؟ حجزت عندي بس الميعاد بعيد. والله مش اصل انا شخصيه مهمه. عارفه؟ انا شخصيه مهمه. هعمل ايه طيب والله؟ يعني هعمل ايه؟ يعني الناس امبارح جايه بتتخانق معايا ان هم اتاخروا بره شويه في القعده. فقلت لهم يا جماعه والنبي يعني ساعدوني، انا هعمل ايه؟ انا هعمل ايه؟ بص بصراحه بطني بدات تنزل. بص انت كل ما تلتزم 10 كيلو في 3 شهور انت نزلت 30 كيلو دهون يا بيه. انت يا عم انت عبد الصبور انت نازل 30 كيلو قلب منهم 20 كيلو دهون، انت طالع عضلات. بص الطبق اللحمه 5 قطع او 6 قطع او 7 قطع بالكتير لو انت مقطعهم يعني صغير كيلو، لكن كيلو اللي هي قد كده. فانت حضرتك لا مؤاخذه يعني انا اسف يعني في الكلمه كنت سفنجه. عارفه السفنجه؟ عارفه انت كنت سفنجه؟ فانت طالع اوف كده واتحطت على الميزان 90. لا انت شكلك كده لو حقيقي توزني 120، بس انت مش حقيقي. انت لا انت عندك عظم ولا عندك عضلات، انت عباره عن شويه دهون متركبين على شعر. فتتحطي على الميزان 90، تروحي تمشي على نظام ضياء وتمشي بعدها باسبوعين تلاقي نفسك 91، بس انت خسيتي. ده الغريب بقى، ده الغريب. تبقي 91 على الميزان يعني طبيتي كيلو زياده. انا متواضع اخر حاجه يا جوجو والله. يعني ما حتى من كام يوم واحد كتب لي من شام العلماء التواضع، قلت له يعني ايه؟ هذا مش فاهم. ساعدنا بلقائك. 10 كيلو في يا اخوانا ما بتكلمش بالكيلو يا جماعه. قولي لي بطني. اصل في حتت في جسمك هتكبر وحاجات هتصغر، فيعني افهموا النظام ده. ما هو انت حضرتك في الاخر بتروح تلعب حديد وتشيل وبتاع، وفي الاخر الراجل تقول له يا صباح عايز اضخم، فخد امين وما جابش. طب خد بقى. طب المهم قام مدي لك ايه؟ خد جي اتش هرمونات. الله. خد تستوستيرون هرمونات. طب ما انا هظبط لك هرموناتك، انا هخلي الجي اتش بتاعك يطلع وانت قاعد معايا كده. يعني تبقى قاعد معايا والجي اتش بتاعك يبقى في السما، التستوستيرون بتاعك في السما، فحل، تبقى فحل. عارف الفحل حضرتك ولا ما سمعتش عنه سعادتك؟ الشعر واقع من الادويه طبعا. خلصان يا قلب، خلصان يا روح، والله العظيم اقسم بالله الناس خلصانه، بس هم شاطرين يتشطروا عليا انا بس، عشان خاطر انا مسكين. عشان انا طيب. المكسرات مش ممنوعه، احنا بناكل المكسرات الناعمه، الفستق والكاجو والبيكام، فاهمه؟ الحاجات دي، لكن البندق واللوز بنسلقهم الاول او نطحنهم مجروشين. عارفه مجروشين يعني ايه؟ عارفه ابو جريشه؟ ولا تعرف ابو هشيمه بس؟ ساعدنا بلقائك، اتفضل مع السلامه. روح لامك، عارف انت الجو ده؟ عارف الجو. الجو ده بتاع ايه. شكرا سيد المواطن، روح لامك. عارف انت مناخيري على طول مسدوده. ممكن نصيحه اشتغل عليها؟ انا بعمل نوز جوب الصبح، يعني انا في هيجين معين لمناخيري اول ما بصحى، فاهم؟ انا راجل مدخن كويس، وطول ما انت نايم بقى ولو رقبتك كده فانت دنيتك مش تمام. تصحى الصبح مناخيرك تاخد منك شغل، فاهم؟ استنشاق واستنثار، استنشاق واستنثار شويه حلوين لحد ما تسلكها. اصل الستات بتتكلم تقول لك ايه، انا الواد بدياله اطرف نقط في مناخيره وما بيجيبش. يا جماعه لا، المناخير دي ليها شغل، مش عارف تشتغلها كده بما يقول هات فيزيومير سترونج جيت واشتغل بيها الصبح بالذات فتره الشتاء. انا قلت دخلت الشتاء، دخلت الشتاء ثلاث حاجات حافظ عليهم نضاف: ايدك وبقك ومناخيرك. ايدك وبقك ومناخيرك. اكزيما بص التيام، بص ما بص داخلين ازاي. هم دول يا جماعه، هم دول الاسود. بص الولا محمود السيد يقول لك ايه شوربه الجمبري يا دكتور؟ ما اعرفش. اسال ابن حميدو، او اسال عباس الزفر. اسال الولا عباس الزفر، يا انت يا ابني اسال عباس الزفر على موضوع شوربه الجمبري ده وانت ماشي. اقفل الباب من بره، اقفل عليا الشوال، عايز انام. ازيك يا صباح؟ اخبار توتو يا صباح؟ صباح حل عن دماغي. ليه مش بتقول ازيك يا صباح؟ تحسن نومي ونزل الكرش والنفسيه اتعدلت وبقيت اركز في شغله، عندي طاقه. طب عايز مني ايه تاني؟ الله يبارك لك. فن التشكيل المعاصر شفت اهو الناس اهو، بص اهو عادي يا ابني. انت بالنسبه انا ما بيجيلي العيان ويحط قدامي التحليل بعرف ان هو لسه ما عرفنيش. يا ابني ما تحطش قدامي ورق، يخرب بيتك يا ابني. انا جالي ناس بطفرات سيليك، يعني متشخص بورقه، معاه ورقه بيقول ايه، بيقول عليه ان هو عنده طفره سيليك، وباكله الجلوتين، باكله التوست بتاعي غصب عنه، يخرب بيت كده. ده معاه ورقه بتقول ما ياكلش جلوتين. انا اكلته الجلوتين، اوعى تاكل حاجه اسمها جلوتين فري، بيضحكوا عليك يا عبيط، يخرب بيت كده. سألت يا ابني انت شوربة الجمبري؟ اسأل عباس الزفر يا ابني. بالراحة انت يا ابني اللي بالراحة. السؤال لما تيجي تساله، ما هو انا منع الجمبري هسمح بشربته ليه مثلا؟ ماسكالي زله، يعني ماسكالي زله ماسك عليا مثلا اوديوز او فيديوز، ايه يا عم في ايه؟ شوربه الجمبري قلنا ممنوعه والجمبري ممنوع. زي ما واحده تقول لي ايه، بقول لها كل رز وكبده تقول لي ايه، هجيب كبده منين ما انت منع الفراخ. الله، هو انت الكبده الوحيده تعرفيها الفراخ؟ ده انا الكبده الفراخ والقوانص دي ما كنتش بجيبها للقطط اصلا. البنت كانت ريزو، اقسم بالله كنت هطلع بيها لايف، طالبه في كليه الطب وامها جايباها ماشيه على نظام بقى لها شهر ونص. كانت ريزو يعني رز، وكان بمرقه الفراخ الدوره نزلت عليها في ساعتها، جالها اضطراب هرموني في ساعتها خلال نص ساعه قبل ما تروح بيتها، الدوره نزلت عليها بغير ميعاد. استريحت؟ يعني الاكشن في ساعتها، الاكشن في ساعتها. يعني موضوعنا مش مشروبات الشتاء، مشروبات الشتاء ده كلام هبل. انا كل اللي بقوله ان الست لما اتكلمت تقول لك المشروبات الدافيه نشربها من غير سكر، وطبعا المشروبات السخنه دي في الشتاء بتبقى بتزود الحرق. انا مش فاهم الجمله، بس يعني بس بسال الجمله، كلمه بتزود الحرق يعني ايه؟ انا عايز حد يطلع يجاوبها لي بس. يعني لو الحرق ده بالسخونيه، طب ما نقعد احنا بقى في شوايه، يعني لففني في الشواية او حط خزوقني ولففني اخس، ولا بقى افكر ولا بتاع. اباسكولار نكروزيس، ابدا معايا يا محمد يا سمير، ابدا معايا النظام بتاعي. ليك حل ان شاء الله، ليك حل ان شاء الله. انت حجزت معايا ولا ايه؟ ولا هعالجك كده وخلاص؟ يعني هشوفك ولا لا؟ ما انت عندك الفيمر، عايزين نشوف بقى الحاجات السي تي والام ار اللي انت عملتها يعني. فحاجة مهمة قوي دلوقتي، لا الشتاء كل، يعني انا مش هقولك قلل اكل ولا زود اكل، لا انت كل وقت ما تحب، كل وقت ما تحب خلاص. لو شربت عدس بتدفي ده بتموتك. شربت عدس بتجيب لك حمى حرفيا حمى اهو. سكر وضغط وغده وذبابه طائره راحوا بعد 11 شهر من النظام. شهاده من الجزائر تحياتي. اسمها ايه؟ صابرين جلول. لما نغلط واحنا على النظام نعمل ايه؟ البس. وانا واحده النهارده كاتبه لي كلت مسقعه واتبهدلت قلت لها البسي بقى وحط لكم سكرين شوت ليها. البس استحمل استحمل كل حق. المغات معانا يا مدام يا ريت تبعت لنا حضرتك مغات. انا مش لاقي حد يجيب لي مغات ويعملوا لي. عايز اعمل مغات. طب الفراخ البلدي مش البيضه تنفع؟ تنفع يا قلبي. ما تنفعش ليه؟ تنفع. مين اللي بتسال عليها؟ بص بص يا عبير حسني حد خباها بس بص سلاف ماشيه وراها امسحي بسرعه هيبلكك. انت كده بتشاوري عليها يا لئيمه يا سلاف يا لئيمه. عايز الناس كلها يعمل لها بلوك زي اختك. اختك الوحيده عمل لها بلوك. حتى كلمت الادمن يفك البلوك قالت لي لا. كانت بترد ردود بايخه بتتكلم كلام بايخ. يا سلاف يا سلاف يا سلاف يا سلاف. ميرسي يا ميلو قولي شكرا على كلامك. انت اللي شكرا على الشكر بتاعك. انا ليا فكره صوره 17 10 لغايه دلوقتي ما بيردوش عليا في العياده وانا عايز اجي الاستشاره. بالله عليك حاضر هنجيبك الاستشاره. احنا بنمنع بس الناس من الاستشاره عشان خاطر ما يحصلش بينا وبينهم خناقات. عشان اخر مره الدكتوره مياده في عيانه الدكتوره مياده جابت لها الشرطه فمش عايزين مشاكل بقى. تقول لها المحشي وانت قلتوا زمان المحشي كويس. هو انت عشان اتغيرتوا غيرتوا المحشي مانعين عننا المحشي. فدخلنا في حوار كده خايب يعني انت فاهم حوار يعني تدنى الموضوع قوي. ماشي في الموضوع احنا نتكلم على المحشي. الاكزيما الايه؟ التت تن تن تو تن تن. طب ممكن تفرطيها او اكتبيها بالانجليزي عشان انا مش هفهم ايه الاكزيما التن تن تن تن تن تن دي. بص ليلى انا عايز اشوف شكلك الحقيقه يا ليلى عشان انا بحب عادل امام قوي في شكلك. الحفاظ على البويضات هو النظام بتاعي. هو الحفاظ على البويضات يا بنتي فهمي. النظام اللي يصلح كل اللي انا حكيت عليه ده لازم يكون بيصلح بيت الجسم على اعلى حاجه. خلاص ما تاكل يا عم فراخ. اللي سال على الفراخ البلدي ما تاكل يا عم فراخ البلدي. انتوا بتزعجوا نفسكم ليه؟ ما تسيبوا الناس تاكل اللي هي عايزين. الله انا هحط لكم التوست بتاع الجزائر عشان لسه محطوط لي من شويه جالي من شويه مش فاكر بتاع لبنان هلاقيه بس مش فاكر. خلاص الانكلوزنج سبونتيلايتس في 2 3 معايا اتحسنوا قوي يا استاذ احمد الامين ايفر سيف. ادي الليله خوازي. محشي في عياده تطور الموضوع. ايوه يعني خلاص يعني مش هنيجي نوصل لمرحله ان انا اقعد اتكلم انا وعيان في صباع بتنجان. عيب عيب. احنا دكاتره بقى كبار دلوقتي نتكلم في حاجه مهمه يعني فاهم. وبعدين يعني بص الفتره اللي فاتت دي طبعا انتشر كذا عندي كذا حاله سرطان وبقت يعني اليوم ما بيعديش من غير حاله واثنين سرطان. عيان السرطان ده بقى بالذات لازم يكون مركز معايا قوي يعني قوي. وانا ممنع عنك حاجه مش بمنعها عشان انا هحتكرها او انا هخبي عنك حاجه حلوه مثلا. لا انا بقى انا بص الساعه داخله على 3 الفجر وانا قاعد بقول لك الكلام ده 200 مره عشان يطلع واحد لذيذ يقول لك ايه وشربت الجمبري. يا عم ارجوك اتوسل اليك. لا مفيش حاجه اسمها رشح مع نظامنا قليل قوي مش هيحصل. مفيش حاجه اسمها كده. لكن رشح بقى جالك رشح ده اضرب كونجستات. انا من شويه قريت بص بيقول الدحيح عمل حلقه عن البطاطس. عمل حلقه عن البطاطس. ايوه يا بيه. واتكلم بص هقول لك واتكلم عن الرز والقمح. ها بص انت النهارده اللي احنا بنقوله ده قلب الدنيا جوه وبره. غصب عنك النهارده كل بيت النهارده في واحد ولا اتنين بيتكلموا. خلاص جوه مصر مش هقول لك في العالم العربي الحمد لله يعني. ومش هقول لك بقى انتشارنا فين جوه الدول الاوروبيه ولا في امريكا ولا تحت حتى في لاتنز فاهم واستراليا. ها في خلاص ما وصلناش الصين بس لسه ما حدش كلمني من الصين. لكن الدول العربيه الحمد لله. مغات لا انا مش هتبعت لي مغات. ما انا عندي العطار تحتي عنده مغات. انا عايز حد يكون عامله في السمنه. ما هو المغات بيطبخ فاهم؟ مغات بيطبخ الاول. انت فاهم الفكره ولا لا؟ فطبعا الست الست بتاعت خبيره التغذيه دي كانت عايزه تنقل بس مسج صغيره كده، بتقول ايه؟ عايزه تقول ان انت بالليل في الشتاء بتسهر فبتاكل فتخمت بدري مثلا، دي رساله. او انت اما بتسهر بالليل بيحصل عندك بنج ايتنج اللي هو النهم، فبتاكل كميات كبيره. جاب تاريخ البطاطس كلها، ما سواش البطاطس بالبتنجان عشان الناس ما تفلقش امي، بس ما سواش البطاطس بالخيار ولا الطماطم. ماشي، يقول لك العلم مبني على البناء، مش الهدم. مش عارف يعني بناء ايه وهدم، انا عايز مواد. هو انا اموت في المغاد، كنت بروح اي اسبوع مستني المغاد. سيبك من العيل البيضه اللي اتولد ده، هو نكبة على امه وابوه اصلا. ميرسي يا تشيري، تشيري يا احمد، ميرسي يا قلبي والله. نوع التوست ايه في استراليا؟ حد يجاوب يا اخوانا، محدش يجاوب على ريمون، سيبوه بقى هتلف تلف وتجي لي ريمون. بس هحطه لك بتاع سيدني ده عندي، والله العظيم عندي بتاع خمس ست انواع عندكم اصلا. يا عم حرام عليك انت، ده انتوا عندكم يا ابني السوق مفتوح غير عندنا احنا يعني. ما هيش بص بقى المواد هيتخن يا دكتور، بص برضه نفس المخ، عارف المخ بتلاقيه بص بعد ما تقعد تشرح ساعه تلاقي واحد يقول لحضرتك هو ممكن تعيد من الاول، عارف انت شاهد ما شافش حاجه، والله انا ما شفت حاجه في الاخر بعد ما تخلص يقول لك فاهمين فاهمين يا مستر، فاهمين فاهمين يا مستر، بس حضرتك ممكن تعيد من الاول تاني يا ابني اللي مش معيد من الاول. انا وهتكلم عن النظام، انت فين بقى؟ ايه اروب دي؟ فين اروب دي؟ انا خلاص دماغي لزقت في المغايرات، بحبه جدا بعشقه يعني. عاملين دراسات على الاكل والسهر واسباب ال، يا عم هما شغلوك في حاجات افهم، هو قسم لك التتوبيه. ايه التتوبيه؟ ايه اكزيما التتوبيه دي؟ يعني ايه اكزيما التتوبيه؟ يعني ليه علاقه بايه الاكزيما التتوبيه؟ هما بيسموا الاكزيما دي اسامي كتير، يعني هقول لك على حاجه، كان في زمان بيسموا حاجه اسمها نيوروتيك اكزيما، اكزيما عصبيه، و و و وسيبوريك ديرماتايتس، والاكزيما الدهنيه، فاهم؟ كل حاجه خلقوا لها اكزيما، حتى قشره الشعر اكزيما. انا بدل في مالطا، انت قاعد تغني تغني فاهم، وفي الاخر يقول لك حضرتك احنا بس معلش احنا، انت بتتكلم عن ايه النهارده؟ ايه التحدي؟ عارف انت غريب البواب اللي كان في اللعبه؟ الولد غريب شخصيه البواب بتاع في مسلسل اللعب، هو ده هو التحدي على ايه بالظبط فاهم في الاخر؟ لا يا حبيبي، انا زي ما قلت لك، انت كل لما تاكل اكلي انا اللي انا قايل لك عليه بالسكر اللي فيه انت هتخس اكتر وهتبني عضلات. بالمناسبه يعني حضرتك اتوسط لي عشان اتلغى معادي، على فكره يا ابتسام انت يعني كلامك كتير، صدقي بالله انا امي عرفت ان انا الميعاد اتلغى بكره، يوم اتلغى وظبطت لي ميعاد عندها بكره بسببك، والله العظيم اقسم بالله. يعني انت عارفه شوف انت استفزتيني النهارده لدرجه لا تتخيليها. يا امي عرفت ان الميعاد بكره اتلغى منك. ها استريحتي واتصلت بي وطلبت مني مشوار بكره بسببك انت. اياكي بقى تسكتي ومش هنحددك ميعاد تاني، انسي بقى الموضوع الميعاد ده. ها عشان انت بصراحه استفزتيني انا شخصيا. خلل مناعي. اكزيما في الجلد. سو اكزيما يعني في الاسم الاخراني اكزيما صح؟ خلاص مش مشكلة. مش مشكلة خلاص. هتروح معايا يا ست، اكزيما طلعت نزلت اكزيما يعني. انسيها يعني. يبقى أنا رجعت تاني للمرجوعي. كبير يوم وليلة بالظبط، هو دور البرد كبير يوم وليلة. مفيش، ما بيقعدش أصلا دور البرد. مش محتاج، ما بتحتاجيش حتى تلحقي تاخد الكونجستال، أنا ما بلحقش أخد الكونجستال دلوقتي. وما بحقش احط في مناخيري، ممكن احط في مناخيري الاوتريفين دي، لان انا يعني ايه موضوع الدخان وبتاع والجو الساقع ده بيخليني احتقن كتير فاهم، فمش مشكله يعني. دي اسمها حاجات طارئه كده، تمشي نفسك بحاجه وخلاص فاهم. المنسف المنسف المنسف ده ايه؟ ده اكله دي صح؟ المنسف ده اكله صح؟ بص ليلى زكي، بص بص خايفه ازاي، بتعرف اللي بيجيب ورا كده، بص حاطه ايموجي ضحك قبل ما تقولي انت شديد قوي مع الموظفين بتوعك، عشان انا قفشت عليها المره دي. بتفرج على افلام ومروح. وبعدين انا بنام قليل. يعني انا بنام قليل. لا هو انا كنت النهارده الدخله كانت دخلت ايه؟ دخلت السرطان، دخلت السرطان انا بداتها بقالي كام يوم على المناعه، لان المناعه والسرطان انا شايفهم ان هم يعني حاجتين جنب بعض قوي. ليه؟ لان الخلايا المناعيه اللي في جسم حضرتك هم 4-5 آلاف كره دم بيضاء اللي عندك، كويس؟ دول الوحيدين اللي احياء كاملين الحياه جوه انابيبك ومواسيرك اللي هو الدم، غير طبعا ان جزء منهم عايش بره. الجزء ده ممكن يتصاب، ومن اكتر الاماكن اللي ممكن تتصاب بالسرطان اللي هي ايه؟ كرات الدم البيضاء، سواء الليمفاويه بقت يعني الليمفومز او لوكيميز بقى اللي هي الثانيه اللي هي النون ليمفوسيتك، تمام؟ الاثنين دول المنسب ده في زبادي مجفف، معرفش بقى لبن او زبادي، بتعمل بلبن ايه ده؟ لبن معيز لبن معيز بقرايب يمشي. المنسف اكله اردنيه ماشي، انا اعرف عندهم البتاع اللي باكلها المقلوبه بتنجان في لحمه في رز، ده حلو ده وخلاص ماشي. لا مفيش دور برد دلوقتي، اقل حاجه يعني. كم مره بدخن في اليوم يا دكتور؟ علبتين سجاير كويس يا هيثم؟ اشتغل بس. فالمقصود ان الخلايا دي، الخلايا كره الدم البيضاء دي او الخلايا الدم البيضاء دي، الخلايا المناعيه دي اكتر حاجه ممكن يجيلها سرطان. تاني اكتر حاجه وبنشوفها هي الرئه. الرئه غير ان هي منفذ لجميع السنويات، غير ان هو سرطان نفسه يعتبر كومن، يعني سرطان بيجي كتير الرئه. وارجعوا للسجاير يعني، انت فاهم؟ لا الغريبه، لا انا بقالي شويه بتكلم على الحته دي، انا كل ده بحاول افتح، لان السرطان كسرطان عشان تتكلم عليه لا انت محتاج فرشه طويله قدام. لكن النهارده انا بتكلم ايه؟ على مناعتك، لسه انا بعرفك عليها. ايه الخلايا؟ الخلايا اللي انا باكل المقلوبه دي بعرفها باكل. الخلايا اللي قايم عليها جهاز مناعتك دورها ايه؟ الامراض اللي ممكن تصيبها ايه؟ ايه اهميتها؟ الناس كلها في صوره الدم ما بيفرقش معاهم غير الهيموجلوبين، هم مش فاهمين حاجه غير الهيموجلوبين. يعني هيموجلوبين بس هم اللي يعرفوه، ولا بيبقى فاهمين يعني ان اهم، لا هو الخلايا الوحيده اللي انت حضرتك محتاجه منك دراسه ولازم تبص عليها هي كره الدم البيضاء وتقسيمتها. يعني وتقسيمتها. شفت احنا عملنا ايه؟ بص المقلوبه فلسطيني والمنسف اردني والكشري مصري، بص احنا مش دول، احنا كلنا حاجه واحده. هو ده اللي انا، هو ده الفرق ما بيني. ما عادش فاهم كلمتك يا محمد يا علي، مش فاهم ايه الميتوتو دي، ما اعرفش ايه الميتوتو اللي انت كاتبعتها دي. ميوتونيا؟ قصدك ميوتونيا؟ لا بتتحسن، لو انت قصدك الميوتونيا هبقى انا حسب ما قريت الميوتونيا، وانهي نوع من انواع الميوتونيا هي؟ سباستيك ولا ايه؟ لكن دي تتحسن طبعا، اي ماسل ويكنس تتحسن. خلاص؟ طيب اي جي اي 2000 هعمل ايه؟ طيب يا بوشا هعمل ايه طيب؟ انا هعمل ايه الاي جي اي 2000؟ هعمل ايه؟ ها؟ هعمل ايه؟ حساسيه هعمل ايه طيب؟ هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هعمل ايه دلوقتي؟ اسكتي بقى. مهم، فموضوع ان انت ترمي التخن على ايوه في تحت فيه بتنجان بس فيها لحمه، لا البتنجان مش ماشي، انا هناكل اللحمه والرز بس خلاص، انتهينا يعني. انتهينا خلاص. مخزون البويضات طبعا طبعا يزيد، طبعا يزيد. رميها ان في طبيعه اكل، انا بقالي سبع سنين باكل بالليل. بالليل يعني بالليل بس، ما باكلش حاجه بالنهار. وعلى فكره انا عايز اقول لك حاجه، معلومه بقى، لو جيت للجد الصيام الصح الصيام النهاري مش بتاع بالليل ده اللي هو بيعدي لي فيها ساعات نومه. يعني انت ساعات نوم حضرتك بتاع بالليل اللي بتعدها عليا وبتحسبها عليا جميله، يقول لك انا بقى بص انا انا انا بصوم من 8 مساء لتاني يوم الساعه 4 العصر. طب حضرتك انت من 8 مساء ل 4 العصر انت مش في النص؟ مش انت هتنام في النص؟ قال لي انا في النص نايم. طب انت بتحسبها عليا ليه حضرتك؟ ايوه طبعا خلاص ليها حل ماشي. يعني حضرتك انت بتحسب عليها ساعات نومك ليه؟ ده بالعكس، ساعات نومك كده كده في مصلحتك انت، مصلحتك انت. انا عايز حضرتك وانت بتعمل حاجه مهمه تكون صايم ماشي، رايح تعمل تمارين، رايح تلعب تمرين النهارده تكون صايم، هتفكر في موضوع مهم تكون صايم، هتعمل اكشن مهم في حياتك، هتقعد في اتفاق، يا ريت تكون صايم، يا ريت محدش بيعرف يفكر ويبقى يعني فولي فوكسنج وهو واكل، فاهم؟ لان طبعا جسمك بياخد استيت ساعتها مختلفه هرمونال وايموشنال، فاهم؟ يعني مفيش حد بياكل يبقى فايق يتكلم في حاجه مهمه او يتامل او يفكر في حل المشكله، لا اطفح نام خمد. فانا كده اروح اطفح اتخمد، الاكل ثم النوم مباشره. شفت بقى عكس القبله القديمه بالظبط، اطفح اتخمد على طول. بص هما كلمتين انا حافظهم، خش اطفح واتخمد. حاضر يا ماما، حاضر يا ماما. انت جيت؟ ايوه ماما جيت. طب وعندك جوه طبق فاصوليا بيضه بالرز؟ سخنه واتخمد. حاضر. طبعا فاصوليا بقى بيضه بالليل، تقعد بقى تخنق الرز من بين الفاصوليا بقى، ما هو خلطه بيضه بقى، مرمي لك خلطه بيضه الباقي عشان انت جاي متاخر، انت جاي متاخر بالليل، فتطفح الفاصوليا البيضه بالرز. اختلفت بقى بعد الجواز، تلاقيك بقى برضه هي فاصوليا خضراء بقى، فاصوليا بيضة بالرز خلطة بيضة، فحم بيتين بقالهم يومين. هي اصلا كل ما تبدل طبعا كانت بتترحم انت من ام قشرتها اللي هي اصلا محتاجة تدبل دي في 6 سنين، يعني كل ما تقدم عندك انا كنت زمان كنت اكل القلقاس تلت يوم يكون خلاص بقى داب في بعضه كده، ما انتش فاهم بتاكل عجينة وخلاص، فاهم؟ لكن انا الاكل اللي يضرب فيه المعلقه كده وكان يقف قدامي ماكلوش، ما احبوش، واخد بالك؟ ايوه انا ابويا وصلنا لاخناقه كبيره بسبب البسله دي، قال لي نعمه ربنا وما تقولش على نعمه ربنا لا، قلت له لا ما انا كمان نعمه ربنا وده بتقول عليا لا، ف وصلنا بقى خلاص انا مقارن نفسي بطبق البسله. ف تخيل انت بتبقى بني ادم كبير، ما هو عمال يقول لك الكالسيوم، قلت له يا عم انا مليان كالسيوم هتاكلني مثلا؟ لا ما تاكلنيش، سيبني في حالي انا عايز اعيش. لا مش كده، في مشكله انك تاكل ثم تنام؟ لا، هو احلى حاجه الاكل والنوم، اكل ومرعى وقله صنعه معروفه، يعني معروفه في كل الكتب، اكل ومرعى وقله صنعه. انت حضرتك والله انت فاهم؟ طب انا هقول لسعادتك على حاجه، انا ابويا كان طول عمره بيتهم كل الامراض في مواد الحظ، ما دخلش الشيبسي عندنا في البيت، اللانشون الحاجات دي كلها، حتى ايفن البسطرمة لا، هو بس كان عندنا الديب فريزر بتاعنا كان بيت الزواحف، فاهم؟ بط تلاقي، وز تلاقي، رومي تلاقي، فاهم؟ الحيوان الوحيد اللي تلاقيه بيجري جوه البتاع ده مثلا الارانب، لكن حتى اللحمه الحمراء كان هو عنده نقرس، فكان اللحمه الحمراء ما بيحبش يجيبها، فاهم؟ فانت الاكل كله زفت، يعني الاكل كله زفت، انا لا بطيء ده ولا ده، ولا ريحه البط بتقرفني والله، ولا رومي اكله اقسم بالله، ولا اكله حتى يعني انا عمري حتى ما جبته في عزومه ما احبوش اصلا، ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ فاهم؟ انت فاهم؟ فابويا شفت معاه بقى كل المشاكل الصحيه اللي انا بتكلم عليها النهارده، ضغط شفته، سكر شفته، تصلب شرايين شفته، اس اي وسليب ابنيا كان بيقطع نفسه ونايم، شفت كل حاجه، شفت كل حاجه عدا السرطان، يعني حتى ابويا يوم اكتشفوا السرطان لقوه سرطان ضعيف، مع انه بقى اصل ابويا كان يعني بص حريف خضار، بيض بقى وزبادي ولبن من اللي هو اللبن بقى اللي هو بيقعد يغليه ساعتين ده، انت فاهم؟ فشفت انا معاه كل الامراض، يعني الديسك شفت، وشنط المفاصل شفت، وابويا يعني كبر وهو صغير، شفته كبر وهو صغير، ماشي؟ خلاص يا بوشة قلت لك خلاص يا بابا هاتيها وتعالي او احجزي وخلاص، عايزه ايه؟ الله اديت ابويا ظهري، لن اعيش في جلباب ابي لتزيق، قلت له اقفلوا عليا الجلابيه من بره، مرضوش هو ما رضاش يطلع معايا لايف على فكره، يعني ابويا ما رضاش يطلع معايا لايف لحد النهارده، فاهم؟ قلت له اطلع معايا لايف زمان، قال لي لا ده احسن اتعب، قلت له ماشي، اكتشفنا ان عنده سرطان بقى ساعتها، فاهم؟ لحد النهارده بقول له تطلع لايف يقول لي لا، ما يطلعش معايا لايف، فاهم؟ لا خلاص ابويا كويس دلوقتي. لا لا لا، هو المقصود من كلامي ان استحاله استحاله الورد ينشف في الكفوف. استحاله الورد ينشف في الكفوف باين، ولا البحر ينشف في الهفوف. لا انا ابويا عايش يعني، ربنا يرحم اهلك يا قلبي. انا ابويا عايش الحمد لله، الحمد لله لسه موجود. الحمد لله موجود، ربنا يخليه لي. ايه احب اقول لك اني خرجت من عندك قلت العياده بره ان دكتور لغى الاكل اصلا، احب ادي النفوس. قلت انا قلت لهم بره في الريسبشن، قلت لهم ما تحجزولاش تاني، وانت سمعتي وانت ماشي. فخلاص انسي يا قلبي، انا اللي بيجي لي بيجي لي مره واحده. قال لا احسن اخد عينه وبتاع. يا عم عين ايه يخرب، السرطان يدق الابواب. قلت له استعد استعد يا والدي فلتهبط الطائره. فيعني لا يعني ابويا لا علم عليا. بص درست عليه الطب كله اقسم بالله، وكان ابويا من الناس اللي هو لو الدواء فيه 1% ادفرس افكت هتيجي لحد هو. دواء الضغط يقول لك كابوتين بيعمل دراي كاف، هو طول الليل يقعد يسعل، فاهم؟ مش عارف النورفاسك يعملوا نقط تحت رجليه، تلاقي رجليه مبطشه بيبرا شبه اللي عنده نزيف تحت جلد رجليه، تصبغات في ايديه. ده شفت كل المشاكل شفتها. نوم بقى بلي يعني يقطع نفس، والصبح يبقى قاعد دايخ. يعني كان مره واحنا معانا في العربيه كان هينزل في الترع، فاهم؟ هوب في الزراعي، والراجل راكب السكه على طول. هو ده كده امشي كده. فاما يوم ما حصل قلت له لا، قلت له لو ما حصلش كده انت طول عمرك ماشي غلط، ماشي العكس ده. ما اقتنعش بقى غير في الاخر بقى، يعني من 10 سنين مثلا لما بدانا اقرص عليه بقى. بس وقف الدواء يقول لي يعني الناس كلها والدكاتره، اقول له يعني بس تعالى، ما هو الوحيد اللي مش عارف اجيبه كده، فاهم؟ مش عارف اجيبه بالعافيه. بس جبته بقى، ما وقع في الكليه وهو بيدي محاضره، وقع وبطل دواء الضغط. قلت لك يا هناء هناء دم نفسك يا هناء. ايوه بابا تعب قوي تعب قوي قوي قوي. طبعا انا يعني انا بقول لك الثلاجه والله العظيم كله طيور طيور طيور من اللي انتوا بتحبوها دي، كل ما هو بيحط في الارض البحيره كلها كلها. لا مشي خلاص، لا ابويا مشي على النظام بقاله كتير بقى خلاص، والادويه دي كلها بطلناها يعني. وسرطان وراس، يعني لو انا السرطان وراس كانوا وقدوني وانا صغير، يعني كانوا وقدوني احسن، يعني بدل ما يسيبوني اعيش طالما انا هموت بالسرطان. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. انت لا ترث الامراض، انت لا ترث الامراض. وحتى اما السلف القديم كان يقول لك حتى في البهايم جدد النسب، او يعني هات من بره لجوه عشان يجدد الصفات. انت عايز تخلي صفه البقره بتاعتك الفتها اللي جايه دي تبقى هات طور جامد، فاهم؟ هات طور جامد ماشي. لا انت عايز تجيب شعر اصفر اتجوز بقى من ايرلندا وهكذا. لكن موضوع ان القرايب يتجوزوا ويجيبوا عاهات مش نادرا لما يحصل ده. اليهود عشان هما مجتمع مغلق على نفسهم من بدري، ما عندهمش تبشير وما فيش حد بيتجوز من بره لجوه كتير، فهم الامراض ظهرت عندهم، غير ان ربنا حرمهم من اكلات معينه كتير، فاهم؟ يعني ايوه انا ابويا كان استاذ كليه الزراعه، عشان كده كان النقاش بيني وبينه بقى محتدم. انا بتكلم في ملعبه، وانت بتتكلم في حته هو بيقول لك لا، يعني احنا بنورث جينات بس. قابليه، هل اورث ترند، اورث صفات، اورث ردود افعال ماشي، لكن اورث انا مرض؟ يعني انا جالي طفره ابني ورثها؟ لا مفيش الكلام ده، لا ينتقل هذا، مش عارف لا ينتقل ماشي. انا احمل جينات عن طريق احمل جينات على الكروموزومات على الصبغيات جينات، تمام؟ ايوه يا بيه، ما انتوا بتوع الزراعه دول بهدلتونا، كنت المفروض تردوا من زمان انتوا. انا مالي الله، انتوا بتاكلوا اخضر، بتاكلوا برسيم بقى لكم 100 سنه وتقول لي احنا بتوع الزراعه. الله تعبتونا يا اخي، جبنا يمين مش جايين، شمال مش جايين. انا المفروض ما اتكلمش على الكلام ده، الزراعه والبطري هم اللي يتكلموا. هو اللي يقولك الورق ده معمول للبهايم دي، مش ليك يا بني ادم. ده حتى ربنا سبحانه وتعالى بص، حتى الايه بص بيقول لك ايه، سبحان المولى، يعني بص الايه بتقول ايه، وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء، نبات كل شيء اهو، فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، يعني ما وقفش عند خضرا، حتى ما وقفش عند خضرا، هو ما وقفش عند خضرا عشان انت تاكل الخضرا ده، انت وقفت عند خضرا وكلته، ما هو حتى ربنا سبحانه ما وقفش عند خضرا، قال لك فاخرجنا من به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، يعني وصفها لك لحد لقطه الاكل، ومن النخل من طلعها قنوان دانيه، قنوان دانيه يعني مش هتاكل من نخله، لا من القنوان الدانيه، ومش هتاكل من الاخضر، لا من الحب المتراكب، فاهم، وجنات من اعناب والزيتون والرمان، ها اعناب زيتون رمان ما فهمش كلام بعد الثمار، فاهم، يبقى اما جه على النخل قالك ليه قنوان، والخضرا لا في حبا متراكبا، انا ما باكلش اخضر مش بتاعي، فبتوع الزراعه وبتوع بتوع البيطري هم اللي يتكلموا، انا المفروض ما كنتش اتكلم، انا اخر واحد اتكلم، ها انا الدكتور بتاع علاج بتاع دواء، ضغطك على ادي لك دواء، ضغطك واطي ادي لك دواء، برضه عندك كوليسترول ادي لك دواء، قيس لك الضغط وهكذا، انا دي شغلتي، لكن ما اقولكش ايه اللي يناسبنا من الاكل، في غيري علماء في مجالات تانية هم اللي عطلوا، مش انا اللي تميزت، مش انا اللي تميزت، هم اللي عطلوا. هو انت قاعد يا محمد يا عماد انا حر يا ابني، اقرا الايه على الشاشه اقراها لوحدي انا حر، انت مالك؟ بص يا قلبي، تصبغات السنان ما اعرفش قوي لكن الجير هيروح، يعني تصبغات السنان ما اعرفش قوي لكن الجير هيروح، انا كده كده حافظ ايات، لكن الايه دي مش حافظها وصعب عليا بصراحه، هو ربنا قاصد فيها كلمتين، الحب هيطلع من نور اخضر والقنوان نازله من نخله، كل من ده يا بابا، ما قالكش بقى لا جرجير ولا خس ولا كل مما ياكل تنبت الارض وكل ما يطلع من الارض كله واللي بيمشي على الارض ما تاكلوش والكلام الهبل ده، لا ما تلومش عليا عطلان غيري، انا انت تكلمني على حاجه واحده تقولي كتر خيرك تسلم ايدك تقولي ربنا يزيدك ادعي لنا بحاجه كويسه، مش عايز ما تدعيش واسكت خلاص، انا بقالي سنين والواحد لوحدي يعني الواحد بس، ومن زمان يعني انا من زمان لوحدي، انا ما بقعد اتفضفض معاك النهارده واتساير واتكلم، لا انا على قناعه انا مش جاي اتناقش، انا النهارده مش بتناقش اصلا، انا بعرض كلامي بادلتي بنتائجي بحاجتي بس وخلاص، دي شغلتي بقى كداعيه لرسالتي، ده اللي انا بعمله النهارده، انا مش مستني من حد ورايا، يعني مش مستني من حد ورايا يقيم بقى الكلام ولا وكلامك غلط وايه وايه رايك ايه، لا مش مستني رايي من حد، انا بقول اللي عندي النهارده، اللي جاي اللي جاي للي اقتنع، انا ما عنديش وقت للي لسه هيقتنع، دي شغلتكم انتوا بقى مع الناس، انا عن نفسي خلص، الراجل الدحيح اتكلم على البطاطس واتكلم على الطماطم واتكلم على الكلام ده، روحوا اقروا اتفرجوا، الطماطم مش جايه لنا من عندنا، جايبينها من البرازيل او حته من جنب البرازيل، يعني لحد 300 سنه ما كانتش موجوده حضرتك في اكل سعادتك اللي بتتكلم على الطماطم وبتدافع عنها قوي، انت فاهم، ارجوك انت لك احسن انت لوحدك عشان انت كده فلحت، ايوه صح، انا دايما كنت بقول لهم كده خلاص، كالبروتكتين ده اقتراح برضو عشان يسبب لك امشي ورايا هينزل بعد ثلاث اسابيع وروح قيسه تاني هتنزل، الكالبروتكتين اللي انت صعبان عليك ده خلاص، انا بشكركم، كان الحلقه كانت حلوه، ميرسي ميرسي ميرسي ميرسي ميرسي، دخول الحمام المتكرر للناس اللي بره النظام هتختفي بعد ما تمشي على النظام بخمس ايام حتى لو سكرك في السماء، ماشي؟ يقول الحمام ده التهاب، مسانتك ملتهبه، هايبر اكتيف، مثاره مثاره، انت كل جسمك مثار. مثار يعني ايه؟ يعني انت دايما ات ستيت اوف انفلاميشن، انت على درجه من الالتهاب. مرحبا بك، انت ملتهب. حتى لو حتى في المشروع ينصح باكل الرطب، ما اعرفش، هم عندنا في مصر بياكلوا بيض. قلت لك انا هحمي الطلق يا دكتور، هتحميه بيض مسلوق وتبقى الواد نازل ريحته وهي وحاجه. اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. انا بس كنت في حاجه عايز اطرحها من باب يعني اثاره الشغف. هو مكونات الجلطه انا عايزكم تقروا عنها شويه، يعني اقروا كده، قولوا اكتبوا كده على جوجل ما هي مكونات الجلطه، هيكتبوا لك بقى طبعا ان هي عباره عن صفائح، وعباره عن جزء منها عباره عن شبكه من الفايبرين، وفيها كرات دم حمراء، وفيها طبعا دهون. طبعا هو هيكتب لك دهون وكده طبعا، فاهم؟ بس هو السؤال اللي لسه موضوع دخول الحمام، هو شفتي بتظبط في 5 ايام، تلاقي حاجه غريبه قوي ان مكونات الجلطه محتوي على جميع مكونات البلازما. يعني لو في كالسيوم هيرشق، لو في اوكسالات هترشق، لو في يوريك اسيد هيلزق عليها، لو في كرات دم بيضاء ماسكه في دهون هتلزق عليها، ما عدا حاجتين عمرنا ما شفناهم على الجلطه مترسبين، لا ملح ولا سكر. لا ملح ولا سكر. الله، طب الملح والسكر بيدوبوا في الدم، ما لزقوش ليه في الجلطه؟ ما بينفعش، دول ما ينفعش يلزقوا على الجلطه، ما ينفعوش. ده ليهم وظايف ثانيه وبيدوبوا في الميه فما يلزقوش. الجلطه عمرها ما يخش جواها لا ملح ولا سكر. اللي انت حارم نفسك منه، ارجوك ارجوك ما تسمعش كلام حد، خلاص تقوا ربنا في نفسه، تقوا ربنا في نفسه. بص الناس قاعده، الست دي قاعده فاضيه بتزقزق لب دلوقتي، العلاقه تمنع بصراحه واحده واحده. ما كل ده لايف، انا كل شويه بطلع لايف، انا كل يوم بطلع لايف، عايزه مني ايه تاني؟ اصبر يا قلبي، كل حاجه اسمه لايف، مش مشكله نبدا ونكمل ورا بعض، احنا كل يوم ورا بعض يا قلبي، ما ورناش حاجه، فما تضغطيش عليا. انا حطيت العنوان عشان تبقى مقدمتي للي جاي، المناعه والسرطان. بدات النهارده واتكلمت، خلاص اللي جاي هيبقى حلو. انتوا تمسكوا، انا وظيفتي النهارده في وسطكم ان انتوا تفضلوا ماسكين لحد ما الرساله تشد حيلها. بعد كده غيابي انا اصلا، غيابي انا اصلا مش هبقى فارق، بس غيابي او عدمه يعني، انا قايمين ده يعني، بس خلاص. ايوه من اول يومين التبول راح، خلاص مفيش حاجه اسمها كده، لا يمشي على نظام بحذافين ان شاء الله حتى يكون سكرك 1000، اقسم بالله خلاص انتهى انتهى انتهى. انا بشكركم والله العظيم، انا بشكركم على وجودكم في حياتي، وبشكركم على دعمكم ليا، وبشكركم على تعليقاتكم الايجابيه، وبشكركم على انتقاداتكم حتى ليا بشكل حلو. انا الحمد لله بدات احس خلاص ان النهارده الناس بدات تجي لي العياده، ما بقوش عيانين، دول اهلي اهلي واخواتي، وجايين بيحبوني وجايين طمعانين فيا وانا طمعان فيهم، وجايين حابيني وانا حاببهم. خلاص بشكركم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وانا صدقوني انا هحاول ما اغيبش عليكم كتير، انا اصلا يعني بفضي ايام عندي، بفضي ايام عندي عشان ارتب ليكم والله العظيم، بس والله المستعان انا بفضي ايام في عياده في الشغل بتاع العياده عشان افضى ليكم اصلا. مش ده مش هدف الاصل شغل العياده، ولو ان انا شايف ان انا بخدم بيه ناس، بس مش ده الهدف الاصلي. الهدف الاصلي ان انا ابقى معاكم، الهدف الاصلي ان كلامي يوصل لاكبر عدد، محدش عارف بكره فيه ايه ولا الايام مخبيه لنا ايه. لو بيكلموكوا الفتره دي او بتشوفوا فيديوهات بتقول لك ان نهايه العالم السنه دي والعقد الثامن في حياه اليهود وبني اسرائيل كدوله اسرائيليه مستقله السنه دي، وان السنه دي ممكن تكون بدايه تغيرات في العالم، صدق صدق مش هزار، صدق صدق. احنا قربنا احنا قربنا، ومعنى انجلاء، وخلي بالك انجلاء هذه الغمامه من على اعيننا، ده بفضل الله مش من عندي. وحتى لو انا اجتهدت، حتى لو انا اجتهدت، لا لا لا لا لا لا، الموضوع اكبر مني اصلا، الموضوع اكبر مني بشويه خلاص. فلو لو حد اتكلم معاك على نهايه العالم، لا صدق مش هزار، اصل ما كانش ليا تنجلي الحقيقه دلوقتي، ولا كان ليا ان انا اوصل للكلام ده دلوقتي، بس ما كانش ليا ان انا اوصل له، ولا اوصل اللي انا وصلت له ده، ولا معلوماتي دي. خلي بال حضرتك، هي قصه ببساطه، انا حتى تحديت التحاليل، يعني انا ما كانش عندي حتى سبورت التحليل، فاهم حاجه؟ يعني ما كانش عندي سبورت التحليل، ما كانش في تحليل بيدعمني، انت متخيل؟ يعني بوقف الدواء ده سكر بيعلى، بوقف الدواء ده الضغط بيعلى، ما فيش عندي ما يدعمني اصلا، ومع ذلك وقفت. انت فاهم القصه ولا لا؟ انا تحديت تحاليلهم باشعتهم، انا بقيت اقف لوحدي معتمد على الكلينيكال سينس بس، يعني على ايه؟ على احساسي كدكتور كطبيب، يعني انت فاهم؟ يقول لك الدهون الثلاثيه، الدهون الثلاثيه عاليه وفي السماء، ما تبقاش عارف هي الدهون الثلاثيه عاليه. انا بقيت فاهم ليه، الحمد لله بقيت فاهم ليه الدهون الثلاثيه عاليه على فكره، يعني مش محتاج حد يخوفني منها، ولا اني اللي دي اللي يخوفني، لا كنت بتحدى واروح اعمل له ايكو الاقي الايكو اتحسن، اروح اعمل له فندس كشف قاع عين الاقي الشبكات اتحسنت. فين؟ في عز ما تحليله كلها خربانه وهو بيعيط. وانا كنت في الاول بقى ما بقاش يعني مش منعل، ما هو انت خلي بالك العيان بينقل لك بينقل لك القلق بتاعه في الاول، ده في الاول خلاص، ده زمان بهدلت، ما انا مش قداميش، ما قداميش ما يفيد ان كلامي صح، ما يفيد ان نظريتي صح، ما كانش عندي وقتها ومتحدد ده، تخيل. فلا ده فضل ربنا يا قلبي، مش انا يا حبيبي، مش انا، هو اللي كان بيقول. اقسم بالله انا اول ما فكرت ان انا امشي من مصر اتصلت بيا واحده، وكنت ايه، واول حاله، والله اول حاله في حياتي، البنت قلت لها بعد 12 يوم هتحملي، اقسم بالله حصل، ورجعوا لللايف ده من سنه وشويه، وقلت انا همشي خلاص. يوم ما فكرت اسافر ودورت على سكه، البنت اتصلت عليها قالت لي انا حامل، صاحبتها كلمتني قالت لي نجوى حامل، الزمن ولدت اصلا من زمان، وكانت بتلم فلوس الحقن المكاري، قلت لها اديني شغل معاكي 12 يوم، خلال 12 14 يوم انت هتحمل، اقسم بالله حصل، ورجعوا لللايف بتاعها في يوليو باين 22، كنت يوميها خلاص قلت انا هسافر مش قاعد في البلد. فكل شويه ربنا بيبعت لك حاجه، علامه ولو صغيره قد كده، بس الحمد لله كنت علاماتي كلها كانت كبيره الحمد لله. يلا انا سهرتكم، ربنا اكرمني بعد كده في محمود، كان زيرو حياه منويه بقى 3 مليون و700 الف، والله العظيم حصلت، ما كنتش حتى لما انا قلت له قبل ما يبدا ما كنتش متاكد، خلي بالك انت فاهم، يعني انت يعني انا كنت في البدايه دي كنت بوعد عيان، خلي بالك بقاله سنين عايز يخلف، مش عارف يقول لمراته ايه اصلا، فاهم؟ سبحان المولى، ربك بيرزق، ربك بيرزق. بس اشوفكم على خير، واستودعكم الله.